السلام عليكم. اليوم القصة عن شاب اسمه حيدر، حيدر صادق نادر. هذا حيدر في عام 2016 و17 كان عمره 22 سنة، التحق في القوات الأمنية العراقية، وانتم عارفين الأوضاع في هالسنوات الأخيرة بعد دخول تنظيم اللا دولة اللا إسلامية، حسبي الله ونعم الوكيل فيهم، اللي صنيعة الغرب. المهم عاثوا في الأرض فسادة وانتم عارفين، فصار يعني طلب الجنود واللي يلتحق في القوات يخلونه يدخل في العراق وغيره، يعني من بينهم هذا الولد حيدر. حيدر كانت عنده ميزة انه عنده موهبة في القنص، قناص. كان في اول التدريبات يدهش المدربين ويدهش العسكريين وزملائه، انه كان يصيب الهدف على بعد يعني عشرات الامتار، يعطونه هدف مثل الإبرة ويصيبها، فخلوه قناص، وفعلا أثبت نجاحه. لما بدت أحداث داعش الله لا يوفقهم اللي اختفوا الآن وما ندري وين راحوا، وانتم فاهمين وين راحوا. المهم خذوه فرقة علشان يروحون يعني إلى دواعش يحاربونهم، فركبوا احد السيارات الكارجو اللي تنقل الجنود، وبما ان هذا قناص فما عنده دور في الرمي وكذا داخل الكارجو، قالوا له انت قود السياره، نوصل الموقع وتروح تاخذ مكانك اللي هو انت تثبت فيه اللي هو القنص، علشان اذا شفت اي واحد فيهم تطلق عليه النار. فحيدر هو اللي كان يسوق السياره ومعاه 6 من أصدقائه. أول ما وصلوا إلى الموقع، موقع البلاغ عن وجود داعش، ولا هذا كمين، كانوا متجهزين أو يطلقون النار على الكارجو اللي يحمل الجنود، رشوهم بهالطلقات وبالهاون وجميع أنواع الأسلحة، قطعوا الكارجو والسيارة هذه حاملة الجنود، قطعوها تقطع جميع الجنود اللي في السيارة، تم قتله، ما بقى إلا حيدر. حيدر أثناء الرمي استطاع أن يرمي نفسه ويبتعد عن الموقع، وصار دخان وكذا، وما قدروا ينتبهون أن حيدر خارج السيارة شوي، ويفجرون السيارة باللي فيها ويولعون فيها نار. حيدر جلس متخبي إلى أن فضت الاشتباك بينهم وقدر أنه ينجو. لكن بعد هالحادثة اللي ماتوا، اللي انقتلوا مع حيدر 6 من أصدقائه، هذول اللي كان 24 ساعة جالس معاهم سوالف وجلسة وروحات وجيات ويصبرون بعض ومن هالأمور، وانتم عارفين أمور الحرب التعيسة، فجأة أصدقاء الستة كلهم ماتوا، وشافهم شون يعني ينقتلون. لما رجع للمعسكر حيدر ما كان في وعيه، حتى القيادات لما شافوه عرفوا ان هذا يعني اصيب بصدمه، تم تسريحه من العمل وجلس في البيت. هو طبعا من ذي قار، قضاء الشطره، قريه بني زيد. بعد الحادثه خلاص حيدر اعتزل العمل العسكري وصار انطوائي ويجلس في غرفته في الأيام ولا يطلع، والناس تسولف يعني جيرانه أصدقائه مقربين منه وكذا يسألونه هلا أمه وأبوه وأخوانه وعمامه وخواله حيدر شن قصته؟ يقول لا ما في شيء. هل حيدر يعني عقله فعلا عقله زر وأصبح مثل المجنون؟ يقول لا مو صحيح الكلام هذا، لكن في حقيقة الأمر حيدر فقد عقله، يعني ما قام يتواصل مع البشر، يسوي حركات غريبة، يجلس في الساعات وهو يعني ماسك سلاح وينظف ويلمع الناس تسأل أهله يقولون لا ما في شيء. أنتم عارفين دائما كل أسرة إذا كان عندهم واحد مريض وخصوصا مصاب بالجنون ولا مصاب بالتخلف العقلي وكذا، ما ودهم من الناس تعرف، أو إنه ما يبي يصدقون هالفكرة هذه، يقولون أزمة وتعدي، ممكن إنه يعني مع مرور الوقت ينسى الحدث اللي صار. المهم فكانوا هلا يعني صابرين وينتظرون اليوم اللي يصحى حيدر من هالأزمة النفسية اللي عنده، ما يبي يطلع من غرفته، ما يبي يروح، ما يبي يشوف أحد، ما يأكل ويشرب كله بروحه. أو يجي عام 2018 يعني نهاية الحدث اللي نسولف عنه، كان حتى في 5 محرم، وتعرفون مناسبة شهر المحرم يعني يسولن مثل الاهتمام في هالمناسبة وكذا، الناس مشغولة والناس رايحة ورادة وزيارات ويقوم فجأة حيدر ويدخل على غرفة مثل المخزن حاطينها في البيت مجمعين فيها أسلحة، وفي ظل الأوضاع الأمنية الناس صارت تحتفظ بالأسلحة داخل البيت، فكان عندهم سلاح مخبين أهل حيدر نفسه داخل المخزن. هذا سلاح يسمونه جي سي أمريكي، وهذا سلاح عنيف وقوي جدا، يعني تقريبا يشيل 20 طلقة. دخل حيدر ومسك السلاح وجلس ينظفه ويطلع المخزن ويعبي ويضبط أموره ويحط السلاح على كتفه ويصعد إلى سطح البيت. يا ساتر شو بيسوي؟ أنا أقول لك، حط السلاح مثل شلون القناص يحط سلاحه ويجلس يراقب، هذا حيدر دخل في مثل الحلم يعني يسمونه أحلام اليقظة، لكنه تسيطر عليه وحاط السلاح على فوق سور السطح وجلس يراقب الناس اللي رايحة واللي رادة. مرات يحط السلاح يوجهه على ولد صغير في العمر، ومرات يشوف له امرأة طالعة من البيت ويحط عليها السلاح ويقرب صبعه عند الزناد يبي يطلق النار، بعدين يقول لا، يطالع واحد ثاني. حيدر شنو قصته؟ أنا أقول لكم، حيدر الرعب اللي صار معاه لما شاف الدواعش وهم يقتلون زملاء، تملك الرعب وتملك الخوف والحزن وشون فقد أصدقائه فجأة وكذا، لكن مسيطر عليه موضوع الدواعش، صاير عنده رعب من داخل. فلما كان فوق السطح كان يشوف كل الناس مشتبه فيهم، ان ممكن هالامرأة هذه هي من الدواعش، وان تحت العباءة ممكن حاطة سلاح تفجير ولا في اسلحة داخل، يمكن هذا رجل لكن لابس عباءة امرأة، ممكن الولد الصغير هذا اللي في الشارع مرسل من قبل دواعش. وجلس على هالحال يراقب الناس، أقول لكم في محرم والناس يعني محتفلة، يعني بالمناسبة أقصد، ورايحين رادين يعني الشارع مليان عالم رايحة رادة، وهذا يراقبهم في السلاح، يوجه على هذا بعدين يوجه على الثاني، يطالع الثالث شوي، ولا هذا الرجال اللي نازل من السيارة ومتجه على بيت حيدر. أو يوم حيدر يصرخ دواعش دواعش ترباكم عليهم يا رجال، يعني كأنه في معركة. أو يلتفت عليه الرجل هذا اللي في الشارع، يلتفت على السطح، أول ما شافه حيدر ويطلق عليه النار ويصيبه في الرأس ويقتله. هذا من الرجل؟ هذا أخو حيدر الكبير، مسكين على فالة جاي البيت، وحيدر في حالة نفسية وحالة من الجنون وجنون العسكري، ويطلق النار على أخوه ويقعد يصرخ الله أكبر وأنا قتلت الدواعش، أو ينزل في السلاح. وهو نازل في السلم مقابل يكون في حوش في البيت، والدته كانت موجودة في الحوش وجالسة تخبز، وتعرفون موضوع الخبز عند العراقيين هذا من الأشياء التقليدية الجميلة، موجودة في الكويت موجود لكن متمسكين فيها في العراق. فالحجية قاعدة تخبز وكذا ومبسوطة المسكينة، ما تدريش السالفة، ولا هذا حيدر رافع عليه السلاح وتلتفت عليه. طبعا أمه تدري ان ولدها كان تعبان بس ما تدري فيه ان شايل السلاح وقتل بالعالم. لما شافته رافع عليه السلاح قالت له حيدر حبيبي حيدر انا امك، اهدى اهدى حيدر دواعش، انت من الدواعش، او يطلق النار على امه. شوي ولا طالعة اخته او يطلق النار على اخته، طبعا كان يصيب الهدف بمقتل من اول طلقة، والدته طلقة في الرأس واخوه في الرأس واخته في الرأس، ويجي ابوه يطلق عليه النار في الرأس، ويجي اخوه اللي اصغر منه ويقتله، أو يجي عمه بعد ما سوى المجزرة في أفراد أسرته، أو يجي عمه على فالة كذلك. وحيدر جالس في الصالة وموجه السلاح على الباب. العم بلغوه على موضوع أن ولد أخوك مقتول عند باب بيتهم، والناس ملتمة بالشارع، اللي هو أخو حيدر الكبير اللي اختلى أول شيء. وهذاك العم جاي طاير المسكين ما يدري شو السالفة، لما جاء ولا هذا ولد أخوه، لكن البيت ما في حد طلع، غريبة ما حد يدري، وأنا مبلغيني وأنا برا، أو يدخل البيت ما يدري شو السالفة، يحسب إن ولد أخوه مقتول من برا، لكن دخل البيت يبي يقول حق يعني زوجة أخوه وأخوه كذا إن تعالوا ترى ولدكم برا مقتول. أول ما دخل البيت وكانت وراه زوجته، جاي هو هذا العم جاي مع زوجته، أول ما دخل البيت ولا هذا اللي مترصد له اللي هو حيدر، ويطلق عليه النار، أول طلقة أصابه في الكتف، طاح الرجال ويصرخ. جت زوجته شافت المنظر وإن حيدر رافع السلاح، طبعا أول طلقة، وقام حيدر خذ السلاح وصار يركض باتجاه العم، العم عند الباب من داخل البيت، شافت حيدر هو جاي يبي يخلص على زوجها، قامت المرأة وغطت على زوجها يعني انسدحت فوق زوجها تبي تحميه. ليش؟ دائما في العرف يعني القبلي ولا عند الناس وعند العرب بشكل عام، المرأة إذا دخلت بين رجالين مثلا متشاجرين ودخلت مرأة يعني يستحون على نفسهم شوي إن ما يصيبون المرأة، فمرات المرأة دائما إذا دخلت في معركة بين رجالين يعني لو فيهم مرجلة يوخرون، يعني هذه امرأة بينهم يعني، فتقديرا لها أو إنها امرأة ضعيفة أو إنها كذا، ف فهي عارفة الموضوع، عارفة انها الحين اذا جت حمت زوجها فحيدر ما راح يطلق عليها النار. لا، حيدر اصلا ما يشوفها كامرأة، ما يشوفها انها زوجة عمه، ولا يشوف ان هذا عمه، ولا اذا هو قاتل امه واخوانه وابوه جعت على سالفة على عمه ولا على زوجة عمه. لا، يوم شافها تغطي على عمه ويفرغ فيها الرشاش السلاح هذا، قتلها وقتل زوجها معها. بالعربي حصيلة القتلة يعني من اخوانه وخواته ووالدته وابوه ثمان اشخاص. طبعا الناس يوم سمعت طلقات النار داخل البيت وواحد مقتول عند الباب برا، بلغوا السلطات الامنيه وجو الفرقه وداهمه البيت وقدروا يسيطرون على حيدر. اصلا حيدر ما قدروا يسيطرون عليه الا لما تاكدوا انه مفرغ جميع الطلقات. لكن اول ما احالوه للتحقيق عرفوا ان هذا الرجال ما هو في وعيه، لأن من أول ما مسكوه يتكلم داعش وأنا قتل داعش وأنا كذا وأنا كذا. شيكوا ولا هذا أصلا كان عسكري وهذا كانوا أصدقاء مقتولين وأصلا تم تسريحه لأنه زر عقله، فعرفوا القصة هاي، عرفوا أن هذا الرجل يعني بسبب الحالة النفسية اللي تعرض لها الآن يعني نفس غضبه على أفراد أسرته اللي كان يراهم يعني من الدواعش. مالكم بالطويلة، حيدر تم إحالته لمستشفى للأمراض العقلية، وبعد فترة من العلاج صحى حيدر فجأة، انصدم يقول أنا وين حاطيني وليش أنا جايبيني للمستشفى؟ الله يخليكم بروح أشوف أمي، أبي أشوف أبوي، أبي أشوف أخواني. قال له شنو؟ قال يبا انت اشرحوا له الوضع. قال له يبا انت الان موجود هني في مستشفى الامراض العقلية في الشماعية في بغداد، معروفة جدا. وقالوا له حبيبي انت اصلا جبناك هني لان انت ابد جميع افراد اسرتك، انت كنت في حالة نفسية صعبة وكنت تعتقد ان هذول دواعش وارتكبت فيهم مجزرة، حتى ان احد المقتولين عمره 3 سنوات، ولد صغير يمكن ولد اخوه هذا 3 سنوات، اباد جميع افراد اسرته. جلس يبكي ومنار، والله ما ادري، مستحيل انا اسوي كذي، مستحيل. لا، وساءت حالته الصحية اكثر واكثر الى ان فقد عقله بالكامل. وإلى اليوم حيدر موجود في مستشفى الشماعية في بغداد للأمراض العقلية. طبعا ما حكموا عليه يعني لأنه خلاص موضوع إنسان فاقد العقل، لكنه تحت الحجز الإجباري في مستشفى الأمراض العقلية. الله يكفينا الشر، لا حول ولا قوة إلا بالله. هذه نهاية سالفتنا، وفمان الله، مع السلامة.